باب أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة بها كفاعل صغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كغذا وهو قليل في فعلت وفاعل غير معدا بل قياسه فاعل وأفعل فعلان نحو أشيري ونحو صديانا ونحو الأجهار وفعل نولى وفعيل بفاعل كالضخم والجميل والفعل جامل وأفعل فيه قليل وفاعل وبيس والفاعل قد يغنى فاعل وزنة المضارع اسم فاعل من غير ذي الثلاث كالمواصيل مع كسر متلو الأخير مطلقا وضم ميم زائد قد سبقا وإن فتحت منهما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر وفي اسم مفعول الثلاثي الطارد زنة مفعول كآت من قاصد وناب نقلا عنه ذو فعيل نحو فتاة أو فتى كحيل